النوع والعين. نعم. ثم المراد بالنوع والعين. نعم. المراد بالنوع مثلا أن يقول مثلا على حمار. صلى على حمار. ما هو لازم. العين أن الرسول نفسه فعل جاء من الشام إلى العراق. نعم. شيخ قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا مراء فيه فهو أولى. إيش؟ إذا قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا مراء فيه فهو أولى. إيش بما؟ إذا أمكن الاستدلال بما لا مراء فيه. نعم. فهو أولى. نعم. ألف من هذا فخلنا نقدم الإجماع. إذا كان في المسألة إجماع ودليل. نعم. يعني هل نأتي بالإجماع قبل الدليل؟ الإجماع يمكن يعرف. يمكن يقول من قال إنه مأجور؟ كما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدين لعله مختلف. ولا حقيقة الإجماع ما يبقى في نزاع. شيخ بارك الله فيكم، هل نأخذ من الحديث أن الأصل في العبادة التوقيف؟ نعم. هل نأخذها؟ نعم يمكن نأخذ أن الأصل في العبادات التوقيف. نعم. إذا قال قائل كيف نصوم بين القول والفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الفعل يطلب احتمالات دون قول، نعم، وكيف يخالف شيء ما لو نهى بقوله؟ هذا يدل على يعني يدل على خصوصية أو على ما دام يحتمل الاحتمالات. نعم، افرض الاحتمالات يحتمل الناسي يحتمل، لكن هل نص الرسول عليه الصلاه والسلام على البنيان في قول لا تستقبل القبلة بغائته ولا بول؟ عمومي، لكن ما نص عليها بذاتها حتى نقول لعله نسي. وما دام ما نص عليها بذاتها وقد ثبت ان العام قد يخصص فهذا هو. وهذه المساله تنفعك في مساله ترك الصلاه. ترك الصلاه اتت مثل ايه نصوص عامه بانه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قالوا وهذا يدل على ان ترك الصلاه لا يخلد في النار، ومن لا يخلد في النار فليس بكافر. قلنا نعم، لو قال الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح، لكن من لم يعمل خيرا هذه نكره في سياق النفي تكون العموم، وادله كفر تارك الصلاه خاص. اذا نعم. وش اللي بعد اذا؟ اذا اتخذت شيئا. نعم. لا تصل إليه صلاة. نعم. قلت عن يمين أو شمال. نعم. مقابل أفهم هذا الحديث يستدل به لكن كيف دليل هذا القول الشيخ؟ إيش؟ دليل هذا القول الشيخ؟ هذا فيه حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقال إن إسناده لين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصمد إلى الشيء صمدا. هذا دليل. وعندهم أيضا تعليل أنك إذا صمت إليه أشبهت من يعبد الأوثان، لكن حديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الأدلة أن العنزة تركز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنأخذ بالظاهر الحديث الصحيح. من قال الحديث بدعة؟ نقول نعم هي بدعة لا شك، لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القبلة؟ إذا كانت ثانية معنى في الشيء الوسائل التي يتوصل بها إلى أمور مقصودة هل ما تعد بدعة؟ وإلا لقلنا تأليف الكتب بدعة وترتيب السنة وأحكامها بدعة ووضع المدارس بدعة، فيجب أن نفرق بين ما كان وسيلة وما كان غاية. أما لو قلنا والله نتعبد الله بهذا المحريب قلنا خطأ، لكن قلنا أن نتخذها علامة فليست بدعة. ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال سنة لأن الغاية منها الدلالة على السنة، ومنهم من قال أنها بدعة، ومنهم من قال أنها مباحة. نظير هذا أيضا الخطوط اللي في الفرش الآن، بعض الناس يقول هذه بدعة. كيف بدعة؟ هل نحن نتعبد الله بها أو نريد أن نصل إلى غاية المقصودة للشرع وهي تسوية الصلاة؟ الثاني إذا ما فيها شيء. بعض الناس يقول ليش ما فعلها الرسول؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان المسجد مفروشا بالحصى، ما يمكن أن يرى فيها هذا الشيء. قالوا لماذا لم نخط بأرجلهم؟ خط ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. الصفوف جمع صف، وهو أي الصف وقوف